أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزهران الأنوران على سيدنا محمد. وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار. ما تعاقب الليل والنهار وبعد، كنا قد وقفنا عند قول سيدنا السيوطي رحمة الله عليه: وإياي فاتقوني خافوني في ذلك دون غيري، كما نبهنا على ذلك. ثم يبدأ السيوطي في شرح بقية الآية أو بقية هذا الكلام: ولا تلبسوا الحق. ده كلام سيدنا السيوطي يا شيخ شفاء. ولا تلبسوا، قال لك ولا تخلطوا، فالإلباس هنا هو الخلط. ولا تلبسوا الحق الذي أنزلت عليكم، يعني أنزلته عليكم. إيه الحق ده؟ اللي هو القرآن. الحق ده هو القرآن، لأن في حق تاني ستأتي. ولا تلبسوا الحق الذي هو القرآن أو الذي هو الكتب المنزلة عليكم، التي فيها أوصاف الكتاب الذي سينزل على سيدنا رسول الله، اللي هو أنتم تعرفون أخلاقه وصفاته في كتبكم. ولا تخلطوا الحق الذي أنزلت عليكم بالباطل، يعني الذي تفترونه، يعني بيكذبوا على الله، يكذبوا على الله الذي تفترونه. ولا، هنا القرآن قال وتكتبوا الحق، لكن السيوطي راح مزود كلمة لا عشان حاجة معينة هنعرفها إن شاء الله دلوقتي. ولا تكتبوا الحق. طب إيه الحق ده؟ قال لك ده أوصاف سيدنا رسول الله، لأن أوصاف النبي موجودة عندهم في التوراة والإنجيل. هنا يقول لك وتكتبوا الحق. ليه السيوطي راح مزود لا ولا تكتموا الحق؟ لأنه أراد بذلك أن يبين لنا أن الوجه الراجح هو أنها مجزومة بلا، يعني مجزومة بالعطف، مجزومة بالإيه؟ على كو على أي على أنها معطوفة على المجزوم. لكي يبين ذلك كرر لا الناهية على حد قولهم: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هي نفس كلامهم. ولا تلبس الحق، ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق. لأن هو هنا يريد أن يرجح ترجيحا خفيا وجه الوجه الجزم، أي الجزم بالعطف، لأن احنا عندنا لا تأكل السمك وتشرب بالثلاثة، عندنا الأوجه الثلاثة. ف الجزم وتشرب أي أن النهي على كل من هذا وذاك، يعني لا تأكل السمك فأنت منهي عن أكل السمك ومنهي عن شرب اللبن. ده قراءة الايه؟ قراءة الجزم، يعني بالعطف على المجزوم فهو مجزوم. واضح؟ يبقى الواو هنا عاطفة، لا تأكل السمك وتشرب، الواو عاطفة. فأنت منهي عن أكل السمك وعن شرب اللبن، هذا هو. طب وقراءة النص؟ قال لك على أن الواو هنا مصاحبة، واو المصاحبة، واو المعية، يعني النهي مقصور على الجمع بين الأكل والشرب، لا تجمع بينهما، فالنهي مقصور على الجمع. طب وقراءة الرفع وتشربه؟ قال لك على الاستئناف، فالواو هنا استئنافية، يبقى مرة واو عاطفة يبقى هتهزم، واو معية يبقى هتنصب، واو استئنافية يبقى هترفع، يعني لا تأكل السمك ومباح لك شرب اللبن، ومباح لك. هو هنا السيوطي قال لك ولا، علشان يقول لك الوجه الأرجح في المعنى والدلالة أنهم منهيون عن كتمان الحق أو عن تلبيس الحق بالباطل وعن كتمان الحق، فمنهيون عن هذا كما أنهم منهيون عن ذلك. واضح؟ ولذلك راح نزود السيوطي في شرحه كلمة لا، عشان يقول لك ده الواو دي عاطفة. مفهوم يا أولادي؟ قال ولا تكتموا الحق، أي نعت سيدنا رسول الله، وأنتم تعلمون أنه حق، يعني تعلمون أن محمدا حق. وقلنا الدليل على ذلك أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا وإلى آخره وغير ذلك، فلما جاءهم ما عرفوا به كفروا، ما عرفوا كفروا به، صحيح؟ مش قال كده؟ هذا هو. طيب تعال بقى نشوف سيدنا الشيخ الجمل بيقول ايه في الحاشية بتاعته. بيقول لك هنا ولا تلبسوا الحق، قال الجمل رحمة الله يعني، أي لا تكتبوا في التوراة ما ليس فيها، لأنهم كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، لأن التوراة أوكل الله حفظها للأحبار والرهبانيون، الأحبار والرهبانيين هم اللي هم كانوا إيه بما استحفظوا من كتاب الله أو من كلام الله. يبقى هنا كانوا هم الذين يكتبون التوراة، وبعدين كان واحد ليه مزاج في حاجة يروح حاططها في التوراة، ما مش حدش عارف حاجة، لا أحد يعرف التوراة الحقيقية عندهم. عندهم أخذوها من سيدنا موسى الألواح، وهم كتبوها وحرفوها وبدلوها بأهوائهم وأمزجتهم، هذا هو. وقلنا كلام زمان المرة فاتت إن هم كانوا يكتمون أوصاف سيدنا رسول الله ويبدلون علشان يأخذوا الأموال من سفلتهم كما ذكرنا في المجلس السابق، هذا هو. قال ولا تكتبوا في التوراة ما ليس فيها، فيختلط الحق المنزل بالباطل. وقوله تخلط أشار به إلى اللبس، ولا تلبسوا يعني ولا تخلطوا، يبقى اللبس هنا هو الايه؟ هو الخلط، يخلط ده بده وغير ذلك. تعرفش انت الحق من الباطل، الغث من السمين، لا تعرف. أشار به إلى اللبس، إلى أن اللبس، وقوله تخلطوا أشار به إلى أن اللبس بالفتح مصدر لبس، لبس بفتح الباء أي خلط، والباء هنا للإلصاق كقوله خلطت الماء باللبن، لأنهم خلطوا الحق بالباطل، فلا يستطيع الإنسان أن يفرق بين الحق والباطل زي الخلط باللبن والماء. يقول لك شوف بقى الكلام يقول لك إيه، فلا يتميز زاد القاضي. يا سلام، شوف الكلام الجميل، فلا يتميز زاد القاضي. القاضي عشان يحكم له زاد لابد أن يكون البينة عنده واضح عشان يحكم، يحكم بأن فلان له حق وفلان ليس له حق. طب كيف يحكم وقد اختلط الزاد عنده، اختلطت مفردات القضاء، من مش عارف الحق فين والباطل فين، فكيف يحكم القاضي؟ يستطيع أن يحكم؟ لا يستطيع أن يحكم القاضي إذا اختلط الزاد عنده. هذا أنا عندي مش عارف مضاعف، قول فلا يتميز زاد القاضي. نعم، يتميز محط النقطة وإن زاد القاضي وقد يلزمه جعله إنه يقول عن القاضي بيضاني ولا بالتالي تميز. لا لا ده عبد، لا ليس ليس ده طبعا إيه دي طبعا إيه القاضي طبعا من التميز وقد يلزمه جعل الشيء. لا ده أنا طبعا عبد، أنا مش على عفة بقى فهم. فلا يتميز، فلا يتميز والله ربما، لكن هنا عندي وقد حد فلا يتميز زاد القاضي. ودي تنفع برضه مع حلو جميل صحيح. يعني لما يلبس الحق بالباطل لا يستطيع القاضي أن يحكم حكما صحيحا، وكأنها تزيين، وكأنها إيه تزيين من باب الإطماع. طيب، وقد يلزمه جعل الشيء مشتبها بغيره وإشارة إلى جواب عن سؤاله، أنهم لم يخلطوا الحق بالباطل بل جعلوا الباطل موضع الحق وجعلوه مشتبها به، فالباء تكون للاستعانة وليس للإلصاق. إذا حمل على هذا المعنى تكون الباء للاستعانة، كالتي في قولك كتبت بالقلم. نعم، قال أبو حيان وفي جعلها للاستعانة بعد وصرف عن الظاهر من غير ضرورة. انتهى كلام أبو حيان. قال السمين الحلبي ولا أدري ما هذا الاستبعاد، يعني بيرد على أبو حيان، ولا أدري ما هذا الاستبعاد مع وضوح هذا المعنى الحسن. ده كلام الايه السمين الحلبي ردا على أبي حيان. وانتم تعلمون أن السمين الحلبي يأخذ من أبي حيان أخذا كثيرا، دايما يأخذ من ايه من أبي حيان. نعم، ثم قال سيدنا سليمان الجمل وأما اللبس بالضم فمصدر لبس بكسر الباء من لبس الثوب. وهنا عندنا الشاهد المعروف ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من إيه من لبس الشفوفي أو الشفوفي اللي ميسون بنت بحدة القلابية، وده شاهد معروف في النحو يعني. وأما بالكسر فهو اللباس، قاله الجوهري. وفي المصباح لبس الثوب من باب تعب لبسا بضم الله، واللبس بالكسر واللباس ما يلبس هو الثوب نفسه. ولبست عليه الأمر لبسا من باب ضرب أي خلطته. وفي التنزيل وللبسنا عليهم ما يلبسون، والتشديد مبالغة لبس، إذا قلت لبس يبقى أنت تريد المبالغة. وفي الأمر لبس تقول وفي الأمر لبس بالضم ولبسة أيضا، أي إيه؟ أي إشكال في الأمر، فيه إشكال. والتبس الأمر أشكل أو أشكل، كلاهما صحيح. ولابسته بمعنى خالطته، هذا هو. انتهى كلام الجمل. قال وقوله، يعني قول السوطي، والذي تفترونه، أي الذي تفترونه أي تخترعونه، كما عبر به الإمام البيضاوي رحمة الله عليه. ثم قال ولا تكتموا الحق. قال سيدنا سليمان أتى بلا، يعني أتى السيوطي بلا، ليفيد أن الأولى والأرجح والأظهر أنه مجزوم عطفا على إيه؟ على تلبسه. وده اللي احنا شرحناه قبل قليل. نعم. نهاهم عن كل فعل على حدته، كل فعل على حدته، يعني القرآن نهى بني إسرائيل على أن يلبسوا الحق، ونهاهم أيضا على أن يكتموا الحق على حدة. زي ما أقول لك ولا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، فأنت منهي عن أكل السمك وعن شرب اللبن. النهي واقع عليهما جميعا مش معا، جميعا مش معا، واخد بالك؟ لأن جميعا يعني يكون يجوز فيه التفرقة، لكن معا الاجتماع، هذا هو. نعم. قال نهاهم عن كل فعل على حدته بكسر الحاء وفتح الدال وكسر التاء كسرة إعراب وكسر الهاء كسرة بناء، على حدته، أي لا تفعلوا هذا ولا هذا. وجوز الإمام البيضاوي وغيره فيه النصب، وتكتموا الحق، وتكتموا الحق. قال المعربون عند الإمام البيضاوي وغيره إن تكتموا ده منصوب بأن مضمر وجوبا بعد واو المعين، قال كده مش مجزوم بقى، قال لك لا ده منصوب، يعني في قراءة النص وتشربه. إيه؟ طبعا مصدر مؤول، طبعا طبعا. وتكتم منصوب زي وتشربه، أي مع شربك، مع كتمانكم الحق. لكن القراءة دي فيها مشكل هقوله دلوقتي. وجوز البيضاوي وغيره فيه، أي في تكتم، النصب على النهي بإضمار أن، والواو للجمع، يعني الواو المصاحبة، يعني واو المعية زي ما قلت قبل قليل. ثم المشكل إيه بقى؟ يقولك لا يقال، ده المشكلة هو، لا يقال يلزم عليه، يعني يلزم على قراءة النص، لا يقال يلزم عليه، يعني على قراءة النص بجواز تلبيسهم بدون الكتمان. لأني لما أقول لك لا تشرب اللبن، لا تأكل السمك مع شربك اللبن، هذا فيه جواز أكل السمك، صحيح؟ ما دمت لم تصاحبه بشرب اللبن، أو جواز شرب اللبن ما دمت لم تخلطه بإيه؟ بأكل السمك. طب يعني معنى كده إن القرآن يجيز لهم تلبيس الحق بالباطل؟ لا، ده المشكل. بس حيرد عليه البيضاوي يقول لك إيه؟ لا يقال يلزم عليه جواز تلبيسهم بدون الكتمان، وعكسه كما قلت في لا تأكل وتشرب، كما في لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لأن البيضاء يقول كده، لأن نمنع ذلك إذ النهي عن الجمع لا يدل على جواز البعض. شوف كلام الشيخ البيضاوي، إذ النهي عن الجمع أي عن جمع بين هذا وذاك لا يدل على جواز البعض دون الآخر ولا على عدمه، وإنما يدل عليه دليل آخر. أما في مسألة السمك، إيه الدليل الآخر ده؟ قال لك ده عدم جواز ذلك إنما هو مانع من الطب، يعني حاجة في الطب أو في الصحة. قال أما في الأكثر فللطب، وأما في الآية فلقبح كل منهما، يعني سواء التلبيس أو الكتمان ده قبيح. فدليله النهي عن الجمع وأن النهي عن الجمع لا يجيز الإفراد بكل، هو قبح كل منهما، قبح التلبيس وقبح الكتمان، يعني بكلام آخر أو بشرح آخر. هل لا في قراءة النص وتكتموا على أنها مرصوبة بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعين، هل النهي عن الجمع بين التلبيس والكتمان يجيب التلبيس فقط أو الكتمان فقط؟ قال لك لا، لا يجيب، بس عدم الجواز ليس من الصناعة النحوية وإنما لدليل آخر خارج الصناعة النحوية. الدليل الآخر هذا قال لك فلقبح كل منهما، أي قبح التلبيس وقبح الكتمان، فإن التلبيس عمل قبيح والكتمان عمل أيضا قبيح، والله لا يأمر بالقبيح. فالدليل هنا ليس من الصناعة، من صناعات الإعراب، وإنما الدليل من شيء آخر، من علم آخر. واضح؟ فإن الله لا يأمر بالقبيح ولا يأمر بالفحشاء، وهذا قبيح وهذا فحشاء. واضح؟ هذا هو. طب وفائدة الجمع إيه؟ قال لك المبالغة في النعي عليهم، النعي القرآن ينعى عليهم ذلك، وإظهار قبح أفعالهم من كونهم جامعين بين الفعلين اللذين إن انفرد كل منهما عن صاحبه كان قبيحا. واضح يا أولادي؟ كلام واضح. قال وقراءة الجزم وإن دلت على المبالغة لكن تفوت فائدة النعي عليهم. طبعا قراءة الجزم راجحة عند البعض، ولكن ما فيهاش دلالة النعي والتقريع والتوبيخ لبني إسرائيل. هذا واضح يا طلاب العلم، نكتفي بذلك القدر على أن إن شاء الله نكمل المرة القادمة نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ونبعة قبلة الرحمانية وأفضل السلطان العثمانية وأشرف الخليقة الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبلة الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العالية، من اندرجت النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه، وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه على ما خلقت ورزقت وأمدت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.